فيديو طلعوه رؤيته الآن أمامه هذا عالم لأنه طلبت هرجة قلوا هذا تخفيفه عند المسلم قلت يعني أن يقرب وحمده واضح رؤية غفره رؤية رؤية غفره رؤية وكذلك جلعه لا زين غفره جلعه وعربة الله هذا متحدثا لأننا نخلق إلى حركة الله هذا يجب هذا لا تقبل ها هذا معناه وعلى يلعو تقريبا الواو يا واجبا تقريبا يوه المقاتل الواو يا مدغما حال كونك مدغما لا تلا وشد قال لك ابن مالك شد معطل غير ما قد يصيب بالقواعد هذه شد اللي جاكم يخالفان تعرفن او بالسائل لا يقاس عليه هذا الخيار اسمع اخر اذا اجتمعت الواو والياء في كلمه وسبقت احداهما بالسكون وكان سكونها اصليا ابدلت الواو ياء وعظمت الياء في الياء وذلك نحو سيد سيد ونسره نسره سيد وميت نعم تمام يا ولا واو اجتمع ذات كلمة في كلمة وسبقت احداهما لازم قلب الواو بالياء وترى من سبيل من ثلاث تجويد تكره تجويد من السيادة يسود الاستاذ يسود وجاءت لا والواو في كلمة واحدة سبق الصوف قال لك سبق ما سبقت واحدة منهما لا سبقت واحدة سبقت إحداهما تقول كان تقول سبقت وهي كافية سيد وميت أصله سيد وميت على وجه الحلقين استمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالكلمة وطلبت الواو لا مظلمة الياء في الياء كانت سبيلا ومجيدا أي كانت الياء أي كانت يا إخواني الياء والواو هذا في كلمتين لم يوصل ذلك ما في إعجاز نحن نعطي نعطي واقي العقيل يا هذا في كل ما هو ساكن ساكن هو الواقع الواو هذا متحرك لا في كلمات اخرى الشيخ قوله شذ معطن ايش معطن هذا؟ والمفعول ايش قصده يعني معطن؟ معطن الذي يعطيه الذي جاءك على خلافه يعني الذي يعطيه غير ما سبق تعرف الله شذ معطن اي الذي اعطي شيئا لم يستحقه يعني يجزك يخالف ايوه نعم نعم يجزك هذا وكذلك عرض الياو عرضة الياو او الواو بسكون كقولك في رؤيته رؤيته وفي قابلة قبلة هذا قلنا هذا عار وسجد التصحيح في قوله يوم اي يوم ليش كان التصحيح هنا كان اجل ليش كان التصحيح اي يوم يوم يوم يوم يوم أي مين؟ ليه؟ يا سيد تقلب يا أي يوم؟ لأنها في كلمة واحدة استمعت الواو والياء سبقت إحداهما بالسكون. توفرت الشروط يعني. بس هنا ما سبقت إحداهما بالسكون يا شيخ. سبقت الواو سبقت الياء. الياء ساكنة. الياء ساكنة. اجتمع الشروط. ساكن أي أيوة. يوم أيوة. هذا ما تقصد على المفرد يوم. لا لا. أيوة. في صلاة. لا. يا صار. هذا السبب. ليه؟ لما أتينا بالهمزة هنا أيوة. هو لا جمع الله جمع أسحوني على تاتي جديد قال أسحوني. مثلا في أيام منكح الأيام منك. لا أخي الأيام غير جمع الجيم يعني ما هو جمع. غير اليوم. أبي وصف قطر أبي وصف لا ما هو هذا ما هو دجل. هذا ما هو دجيم هذا أن المرأة دجيمة ما لا تدري ما هو داخل في هذا ذلك عوى الكلب عوى عوى قياس عيا رجاء بن حيجة حيوة عوى الكلب عيا عيا قياس عيا أصبع قياس عيا ولكن أستاذ هنا أنه قلبت الياء هذا واو القياس عية أصبع عوية من سمعت الباب والياء يقولون لكم واحدة وسبقت أحداهما لازم أن تقلب الباب هذا ياء مو شرط تقلب الياء هذا واو نعم شاد عوة لا عوة عوة عوة نعم لا خرجنا من هذا القياس عية نعم أنت يا انا واو بتحريك اصيل يا انا واو بتحريك وصل اصيل ها وصل الاصيل وصل اسال الشيخ يا شيخ اصل يعني اصلي من يا انا واو بتحريك اصل بضم الهمزه اصل اي اصلي ولا اصل ابدو اصل انا بالبناء المجهول بده هو اصل من يا انا واو بتحريك اصل ألف نبدل بعد فتح المتصل أصول هذا صعود هذا مكسورة السين صاد نحن ما نطق هذا لا في العرب تحت أسمع موسى هذا أصيلة أصيلة ما في ما في إلا أصول هذا أصيلة من التقصير من فعل هذا فعل ماضي من أصيلة لا في فضل أيها نسأل نحن نستفيد من يانا واو بتحريكين إيش نقول بتحريك ما تقول بتحريكين أصول أصول طويلة انتبه أو تقول إيش أو تقول تخليها على هذا فتقول بتحريكين أصيل أصيل نعم هنا تصلح دون تتفريك تتفعون يعني أكثر تكمل الله أنت يا نواو يا الآن أول كلب إيان قد خصمه أبدي لليفا أبدي لليفا عندي الأثرية كم تسألتها كلها عن الشيخ أو جاوبي الله أعلم من تحريكين أصيل محرقتين مخصيدة أصل أصل أصل أبدي لها أليفا إذا وقعت واحدة منهما بعد فتح متصل كم شرط؟ تحريك وأصيل ثلاثة شروط بعد فتح لا لا لا. بعد فتح أكثر أنظر حرك التالي أنت هذا مقيد لأنه بين حركة الياء أو الواو ووقعت واحدة منهما بعد الفتح ولم يكن بعدها حرف فأنبلغ وقدم. لا مثل رماء. رماء رماء حلقة التالي. هذا الشرط إذا وجد التالي هذا لازم أن يكون محرفا. نعم رماية. وإذا لم يوجد إذا تحركت ووقعت هذا الشرط تقلب ألفا مثل دعاء مثل رماء. ولكن بعض من لم يفهم إذا شاف حلقة التالي يظن أنه لا تقلب الواو ولا الياء ألفا إلا إذا حرك ما بعدها. فإذا حركتا ووقعتا بعد فتح لا تقلب الألف. هذا عند من لم يفهم هذه القاعدة. رمى رمى هذا رمى نعم. ما هو شكل أن يكون ما بعدها محركة إلا إذا كان موجود. فإذا لم يوجد وحركة الياها ووقعت بعد فتح الباب أريد أليفا انتبه يا لا فهمت انتهى. إذا كان بعد حرف لابد أن يكون محرك. إذا كان موجود هناك لازم أن يكون محركا. فإذا كان ساكنا لا مثل بيان مطويل بيان من الله هذا فتح ما قدر لكن وقع بعد ليش ما لم يحرك إنجاز والله مكتولة ما بعد وهي كمان وهي اللام هذا يا يوسف إذا كانت الياء هذا أبو الباب لم يبتلئ لا يمنع من حبهما التاكل إلا حبه الياء وهذا الدليل في ذلك يخشون ربهم لكنه يخشلون حركة اليوم وقطعها ما قبلها فطلبت ألف التقدير أن تقول للذي ما يعرف التصريف ليش طلبت اليا هذا يخشون ايش يخشلون يخشلون حركة اليا ما قبلها طلبت ألف ليش طلبت لا بعدها تاتي وما هل قال لك حركة الثاني روح انت استثنى الساكن المحذف الالف استثنى الساكن قلت لي يعني المحذف الالف بقي الفاتحه لا ثالث لا بعدها تاف ساكن غير الف واضح ايوه لازم يكون ساكن غير الف وهي الالف على وزن يفعون غير الف على وزن يفعون يفعون لان لام الكلمه وكذلك يدعون يوم القيامة يدعونا يدعيونا أبدا يدعونا من الدعوة واوي يدعونا حركة الباب يدعونا نعم حركة الباب وفتح ما قبلها بحضر وثالثة قالت يدعونا التخاصات يعني نصف الباب يدفع المكتب ما فهم طول فتح الإعلان بالمعروفة هذا مثل أولياء يتسلمون فيها قبل ما يمنع الباب والياء إذا كانت علامة كلمة ما يمنعهما من القلب أن تقلب أنيفا لا يمنعهما الساكن إلا أنيفا أولياء يتسلمون مثل عربية يمنعهم إلا أن مثل يخشيان وهذا يخشيان ليش يا هذا ما قلت له هذا ألف ساكن لأن بعدها ساكنة هذا ليش أو لاعي التشديد فيها قليل أو واو المسجد يا المسجد كلا يخشى بالنسبة إلى علوياً علوياً فتوياً هذا عذاب الجنة انتبه لها هذه القضاء الجنة كيف؟ ألم ترى هذا معنى انتهى الشرح الأبيات الثلاثة إذا وقعت الواو والياء متحركة بعد فتحة قلبت ألفا نحو قال وباع أصلهما قول وبيع فقلبت الواو والياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها هذا إن كانت حركتهما أصلية وإن كانت عارضة لم يعتد بها كجيلا وتوم أصلهما جيأل وتوأم نقلت حركة الهمزة إلى الياء والواو فصار جيلا وتوما فلو سكن ما بعد الياء أو الواو ولم تكن لاما وجب التصحيح نحو بيان وطويل فإن كانتا لاما وجب الإعلال ما لم يكن الساكن بعدهما ألفا أو ياء مشددة كرميا وعلوي وذلك نحو يخشون أصله يخشيون قلبت الياء وألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم حذفت لانتقائها ساكنة مع الواو الساكنة وصح عين فاعل وفاعلا كأفعال كأغيد وأحول الحمد لله حذفت مع المعنى قلنا في هذا أصيب داره أصيب حذفت بعد عام الحركة الهمزة جيئة نعم بعد ما نقلنا حركتها إلى ما قبلها حذفنا الهمزة جيئة لكي يكون لك حذف نعم هذا ما قلت لكم الهمزة إذا كان محركة وما قبلها ساكن فليقل لك تحريكه للساكن من الجسد لازم الهمزة هذا الهمزة بعد نقل شكلها هذه القواعد الهمزة وصحى عنه فعل مما فعل زائد عن الفعل الذي صحى عنه فعل في المصرف وكذلك فعل كما في الفعل متى صح العين هذا من المصرف هذا ومن الفعل إذا أفعل إذا كان الوصف منهما يحملان عليه إذا كان الوصف منهما على أفعل فأغيب وأحمل غيبا أين الوصف منهما أغيب وحاضيلة أين الوصف منهما أحمل تريد الفعل حاضيلة على هذا على الوصف أمامه العرف وكذلك المصدر مصدر وحولي وكذلك المصدر مصدر نعم ألم شاهدنا شاهدنا هو الهبيض كل فعل كان اسم الفاعل منه على وزن أفعل فإنه يلزم عينه التصحيح نحو عورة فهو أعور وهيف فهو أهيف وغيد فهو أغيد وحول فهو أحول وحمل المصدر على فعله نحو هيف وغيد وعور وحول وإن يبن تفاعل من افتعل هيا ماذا نفعل أضيفة أخوة يعل خوفة خافة خويفة خويفة خافة أقول خائف يعني لا ليش ما ليش قولي بك فيه الواو لأن الواو الوصف على غير أفعال خليه حتى تفهموا ليش ما قيل فيه حوي ولا هل هذا قيل ما قيل فيه هل ليش السبب لم تصح عينه شيخ الوصف منه على غير أفعال فاعل خائف هائل هذا الجواب لأن اسم الفاعل من خاف يعني فيها الإعلال فيه الإعلال أصل خاوي الفعل فيه إعلال والمصدر وكذلك هايبا من الهيبة هائب هائب انتبه حدث فينا هذا الاسم لا لا لا لا لا لا يقال فيها عابر ليش؟ ليس الفرق بينهم، ليس الفرق بين خافة وبين عبرة، ليس خافة وقلبت فيه الباو لأن لم يعد أيضا في فعله يا شيخ نفسه صحة في عويرة صحيح العين لم يحصل فيه اعتلال، وأما في فعل خافة هذا حصل أيضا، وهذا الوصف على فاعل لأن أفعل. الفاعل منه أفعل عبرة ما قلبت فيه الباو همس، وكذلك فعلي من يبنى هي من تفاعل، هي من تفاعل من افتعل، والعين واو سلمت ولم تعل دا ظهر عن التفاعل وهو التسامي من صيغة افتعل، والعين واو وعينه واو سلمة لا تخطى مثل ايش؟ استمروا ليش ما كنت في استمروا ليش؟ هذا من التفاعل ما هو القيد أن يدرى منه مع التفاعل هذا من التفاعل هذا كم من الجواب الشرطين إذا كان الباب ظاهرة من افتعل هذا معنى التشابه هذا الشرط الأول، والثاني إيه؟ أن تكون عينه واضح وهنا تخلف سلمت ولا تخلف الدليل على ذلك ابتاعوا فخرج ابتاعوا لأن هذا تخلف لأن ظهر فيه معنى التشارب ولكن عينه لا، لذلك ابن مالك قيده بقوله والعين واو سلمت، إن لم تكن عينه واو ولو ظهر فيه معنى التشارك معنى التشارك لا تعلم انتبهوا يا إخوان هذا ما فهمتم ولا إجادون لفوها هذا شرحتوه لكم ولا ما مر وكذلك استافوا بمعنى تسايفوا وضاربوا بالسيوف بسيوف ليش قلبت الياها قلبت العين هذا أليفا ما صح لأن العين هو لا قربها من المخرج إذا كان ابتعل معتل العين فحقه أن تبدل عينه ألفا نحو اعتاد وارتاد بتحركها وانفتاح ما قبلها فإن أبان افتعل معنى تفاعل وهو الاشتراك في الفاعلية والمفعولية حمل عليه في التصحيح إن كان واويا نحو اشتوروا فإن كانت العين ياء وجب إعلالها نحو بتاعوا واستافوا أي تضاربوا بالسيوف وإن لحرفين بتاعوا بمعنى تبايعوا ظهر فيهم على يسر والياء كمان عين وعين القيمة لا ولذلك هو بديل ولكن لو كانت واوا زين يا شيخ ابتاعوا وتسايفوا يعني هو في الاشتراك في الفاعليه والمفعوليه لانه الفاعليه من جهه البائع والمفعوليه اللي وقع عليه البائع كذلك السيف واللي حرفين ذا الاعلال استحق صحيح اول وعكس قد يحق الان اذا جاءكم في اللسان العربي حرفان كل واحد منهم يستحق هذا العذاب ماذا تفعل؟ وين يجب؟ صحيح أول الأول يصحح ويقلب الثاني صحيح أول مثل جاوية جاوية المثل منه جوار ياك حرفان أصله زوان هذا جوي كل واحد منهم يستحق القلب. غلب الثاني ألفا وصحح الأول وهو الواو. هوى كمان الهوى نصره هوية نصره هوى نصره هوي. ذاك حرفان واو ولا كل واحد منهم يستحق الإعلام. صحح الأول وغلب الياني وعكسه كاليحيى مثل آية وعكسه اليحيى العكس هو وهو أن يقلب أن يقلب الأول ويصحح الثاني مثل آية أصله أي آية آية يا آية. كل واحد منهما تستحق الإعلام وكذلك غاية أصله غاية قلب الأول وصحب هذا القليل. أمشي إذا كان في كلمة أبا ما أصابش آية آية قاصبة. إذا كان في كلمة حرف علة كل واحد متحرك مفتوح ما قبله كل واحد إيش؟ كل واحد متحرك مفتوح ما قبله لم يجز إعلالهما معا لأن لا يتوالى في كلمة واحدة إعلالان فيجب إعلال أحدهما وتصحيح الآخر ولحق منهما بالإعلال الثاني نحو الحياء والهوى والأصل حيي وهوي ووجد في كل من العين واللام سبب الإعلال فعمل به في اللام وحدها لكونها طرفا والأطراف محل التغيير وشد إعلال العين وتصحيح اللام نحو غاية. شيخ هنا الآن نقول إذا واو ياء اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء هين يعني إذا ألغمت في الياء. طيب بالنسبة للياء سبب الإعلام تطرفها إذا قلنا هوى يوم والدك هو محل التغيير. نعم بس الإعلال الثاني يا شيخ لكل واحد منهما استحق الإعلال. الأول استحق لأنه تحركت الياء وفتح ما قبله فحصل سبب الإعلال. ولكن الإعلال طيب الإعلال الثاني اللي من اللي استحق الإعلال الثاني؟ الياء إيش الإعلال اللي استحقته؟ استحق الخلف. ليه؟ أولا قبل هذا يستحق كل واحد منهم يستحق. نعم الآن الواو مترك لما قلب الأول. نعم الواو تستحق الإعلال لأنه تحركت الياء وفتح ما قبل قلبت الواو يعني. وكذلك الياء. الياء كذلك إيش نقول؟ لا تستحق لأنه ما تطرفت الياء. الواو هذا الذي قبله متحرك. طيب الأصل أنه يقلب الواو وليس تقلب الياء. اجتمعت الواو والياء تحركت الواو. الياء وفتح ما قبلها الباب هوي أدره هوي هوي حركت الياء وفتح ما قبلها لسه ما خذبه كل واحد منهما تستحق إذا قال القلب ما في بعد ذلك إعلام ما سادر لأنه لا يستمع إعلاما كلمة واحدة ما سادر الآلة هويون هذا كل واحدة منها تستحق الإعلام لأنها متحركة وقاتب على خلال كل واحدة تستحق الإعلام؟ أنا القلب كل واحدة تستحق القلب؟ نعم والله الأولى يا شيخ الأولى تستحق الإعلام. طيب والثانية إيش تستحق؟ تستحق كمان القلب لأنها محركة وقاتب على خلال. إذن يحق لنا أن نقلب أي واحدة؟ كل ما تستحق ولكن الأحسن الأول الثاني لأن هو محل التغيير. ما فهمت؟ لا فهمت. أيوة كمل كمل. الله مفتوح حوالي أنا مفهوم حوالي. حركة الياء كل ولو فتح ما قبل فتح الياء. هيا نغلق الباب. نعم. وعين ما. وعين ما آخره قد زد ما يخص الاسم واجب أن يسلم. هيا اسمع. هذا الذي يمنع من القلب وعين ما عين الاسم الذي قد زيد في آخره قبل أن يخلق هذا ما زيادة يخص الإثم، يخص الإثم، واجب أن يسلم، واجب أن يسلم من الإعداد من الخلق. مثل زال المصري زال جولان، جولان هذا واو هذا استحق القلب الآن لأنه متحرك بعد فتح كمان وما بعده كمان فتح، ولكن لما زيد في آخر اسم هذا الاسم المنوي اللذان زيادتهما لا يزادان إلا في الاسم يفعلان ما تعطل أن يفعلان الاسم هذا ما هو زائد الاسم هذا اسم رائع واجب أن يسلم، واجب أن يسلم مثل جولة، وكذلك طيران طارت طائرة طيران لا هذا الاسم طلب ذلك مع أنها متحدثة وما بعدها متحدثة وما قبلها متحدثة، لأن هذا زيد في آخر هذا الاسم.